وجاء الجميع في جو شاعري بديع ليشهدوا معا حفل توقيع. حفل توقيع. حفل توقيع مرسي عبد العليم. حفل توقيع. حفل توقيع هندسيا حنان عبد النبي، المخرج علاء خلف، وضع السماعة وهو أكثر ذهولا فضلا عن نهر الدموع الذي انهمر من عينيه حتى بلل قميصه. جفف دموعه بكم قميصه كطفل صغير حتى انقشعت غيمة الدموع، فعاود رفع السماعة بالطبع ليجري اتصالا جديدا، لكنه هذه المرة سيجرب رقما من 5 أرقام فقط، تلك الأرقام التي تعود إلى زمن أقدم. طارق فهمي حسين، مجموعة قصصية، تليفون بقرص. ربما استغرق الأمر بعض الوقت لتختمر الحكايات فتفيض بالعذوبة والشجن. هل كانت الوظيفة قيدا من حديد أو حرير حتى أطلق سراحه بعد أن افتقد أيام الغياب بدون إذن حسب اعترافاته في ذكرى يعني خروجه إلى المعاش؟ وأخيرا وكسحابة مثقلة أمطرت وكنحلة جادت بالعسل، ونتيجة هذه المجموعة القصصية التي تمتلئ بالشجن وتمتلئ بالحنين والذكريات، تليفون بقرص للمبدع طارق فهمي حسين ضيف الليلة ونجم الليلة، وهو يوقع لكم في حفل توقيع نموذج رائع جدا لجينات الإبداع الممتدة وبوفرة. هو ابن المناضل والصحفي الكبير والروائي والأديب فهمي حسين. الليلة طارق فهمي حسين يصل بالحرارة لكم من خلال تليفون بقرص، كونوا معنا متابعين. فكرك ومش هنسى مهما الزمان قاساك، فكرك ومش هنسى مهما الزمان قاساك، ولا نسيت حبي وان رحت مرة تزور عيش الهوى والمهجور. سلم على قلبي، سلم سلم على قلبي. طارق فهمي حسين، الحمد لله على السلامة إلى ساحة الإبداع بمجموعة تليفون بقرص. الله يسلمك يا دكتور. الحقيقة سعداء جدا، ويعني انتظرنا طويلا أن تفيض السحابة، وفاضت السحابة وأمطرت بمجموعة يعني شجية وفاتنة 22 قصة مظبوط في تليفون بقرص، مظبوط يعني مليئة بالحرارة والشجن والدموع والذكريات. أخيرا قعدت تتحضر فيها قد إيه المجموعة؟ يعني بداية اللي ما كتب منها في من 2008 بداية كتابتها. يعني أنا بس في الأول الحقيقة عايز يعني أحيي حضرتك وأحيي أسرة البرنامج وأحيي قائمين على إذاعة شباب الرياضة على وجود هذا البرنامج على خريطة الإذاعة، لأن وجوده بيثبت إن في فهم عميق للقائمين على الإذاعة دي إنه مفهوم الشباب والرياضة، لأن ممكن مفهوم ده عند ناس تانيين يقتصر على الرياضة ثم يقتصر على كرة القدم، لكن الإذاعة هنا واضح إن فاهمين بناء الشباب مش أجسام فقط، صحيح، لكن ثقافة ووعي. لكن الحقيقة سعداء يعني لا شكر على واجب ورسالة يعني، ونحن نلتقط اللؤلؤ ويعني كان كانت يعني السعادة غامرة عندما يعني وجدنا تليفون بقرص لطارق فهم حسين، مجموعة قصصية فاتنة وشجية جدا. كنت منتظر أن يعني يزور القيد الحديدي أو الحريري من وظيفة حتى تجود بالعسل. يعني الحقيقة ما أدريش إن كان في تخطيط. المسألة إن أنا يعني من وأنا طالب في ثانوي أنا بكتب لنفسي. يعني ما بيفيض مني شعور ما أو أو تعصف بيا ذكرى ما، فكنت بكتب. لما بدأ عصر الانترنت والفيسبوك وبقى في ناس تقرأ وبقى في رد فعل، ابتدى أكثر من شخص يوجهني إنه أنت لازم تكتب، أنت لازم تنشر. تزامن ده طبعا مع خروج للمعاش وخروج من الوظيفة وافتقاد الغياب بدون إذن. أيوه بالظبط. لا الحقيقة يعني سعداء بالمجموعة، يعني 22 قصة رائعة جدا، تيمات مختلفة متنوعة وعنوان فاتن ويعني موضوعات فاتنة. تليفون بقرص للمبدع طارق فهم حسين الكاتب المصري الذي يقدم أوراق الاعتماد بمجموعة قصصية هي الأولى له لكنها لن تكون الأخيرة. قالوا عنها كلاما رائعا، قال عنها الشاعر أمين حداد: هي مجموعة دافئة لقاص متمكن وحكاء فريد يذهب ويعود بين الماضي والحاضر، والقارئ يودعه ويستقبله ويعيش معه حكايات تمتلئ بتفاصيل الحياة والناس في سرد فاتن مليء بالمشاعر. هذا ما قاله أمين حداد. المجموعة يعني الحقيقة هي كلها تدور في فكرة الشجن والذكريات معظمها. معظمها ده حقيقي، الكلمة الأساسية فيه ده حقيقي. عبد وعزيزة ده العنوان الأول فيه. عبد وعزيزة دول نموذج كان موجود في بيوت الأسرة المتوسطة المصرية طيلة يمكن الخمسينات والستينات والسبعينات. الخادم بيجي يوم في الأسبوع ينظف البيت، والست اللي بتيجي تعمل غسيل الأسبوع للأسرة المصرية المتوسطة. والحقيقة العناوين كلها لافتة. عبد وعزيزة مكتبة التحرير، قصة طويلة جدا. تليفون بأرسل اللي هو الماستر سين القصة الأصلية اللي سمعنا منها المقدمة دي بالضبط. على باب مدرسة البنات، عزاء ساهر الليل مرغما، قابع في الركن، آلهة العجوة، منديل أزرق، غياب بدون إذن، جناح بعوضة، 60 انفصال، أهل الله، لست خبيرا بالطيور، هواجس في طريق العودة، قصة قصيرة جدا، المطرب، محاولة فاشلة. دول والكتاب يعني 22 قصة رائعة لطارق فهم حسين. اللغة عذبة، أنت في اللغة يعني الميراث واضح، جينات فهم حسين شغال. يعني أرجو ذلك، يعني أتمنى بساطة اللغة بسيطة. وقربها من الإنسانية، يعني لو قلنا عنوان فرعي للمجموعة الإنسانية، هنا فيها إنسانية شديدة جدا. يعني صعب ان انا اقول ده بس قارئ يقول لا الحقيقة يعني شهادات مهمة، لان يعني في حفلات التوقيع التي يعني زامنت المجموعة قالوا عنها كلاما رائعا واروع من كده كثيرا. طارق فهم حسين الكاتب والمبدع وصاحب المجموعة القصصية تليفون بقرص. كان في يعني خطة ان تخرج المجموعة بهذا الشكل ولا كان في مشروع اخر ليها؟ يعني هو في الاول حقيقة يعني على مدار من 2008 كنت بكتب القصص، وبعدها ما كانش بياخد شكل القصه، ما كانش في ذهني شكل فني محدد او ان انا ببني مجموعه قصصيه. لكن مؤخرا تحت يعني مسائل هي طرحت نفسها واكتر من صديق وناس ذوي شأن ثقافي. هي من ذوي الشأن شهادة للمبدع محمود عبد الشكور، يعني طبعاً الكاتب طبعاً الكبير والناقد الكبير والأديب الكبير. الحقيقة يعني كلنا بنستمتع بكتاباته وتحليلاته. أستاذ محمود بنرحب بحضرتك، أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني سعداء بوجود حضرتك معنا في حفل توقيع وشهادة يعني بالقلم عن مجموعة طارق فهم حسين تليفون بقرص. شايف التليفون حرارته شغالة؟ ممتازة الحقيقة. أنا أولا بحيي حضرتك وبحيي الأستاذ طارق وبهنيه الحقيقة على المجموعة القيمة والممتازة واللي كانت حقيقة مفاجأة بالنسبة لي الحقيقة، يعني لأنه هو من النوع المتحفظ اللي تردد طويلا جدا في أن ينشر كتاباته. والحقيقة زي ما ذكر لحضرتك انه يمكن لولا الحاح الاصدقاء عليه ما كانش نشر، وكنا يعني افتقدنا هذا الصوت المتميز يعني. الحقيقة أنا وجدت في المجموعة في كثير من قصص المجموعة شكل ناضج من كتابة القصة القصيرة، بيبان الحقيقة مدى ثقافة الكاتب من كتبه. أنا دايما من كتاباته دايما بقول إنه لا شيء يعني يكشف عن الكاتب مثل ما يكتب. فالقارئ للمجموعة الحقيقة هيجد يعني التقاط ذكي ولماح للحظات إنسانية جميلة جدا كتبت باحتراف، كتبت بهدفة يعني، مش مجرد إنه هو سارج وحكاء فقط يعني، لا، هذا رجل قارئ للقصة القصيرة ومتذوق لها، وهذا واضح في الكتابة يعني. بالإضافة الحقيقة إلى ما نسميه السيمة العامة للمجموعة أو البصمة العامة للمجموعة، واللي لاحظتها كل الأصدقاء وكتبوا عنها لاحظتها أيضا، وهي فكرة الحنين إلى الماضي والنوستالجيا إلى الماضي، وفي نفس الوقت الاغتراب عن الحاضر. والاثنين الحقيقة وجهين لعملة واحدة يعني. هو في الحقيقة بيأخذ هذه التنويعة مرة بالعودة إلى الماضي، ومرة بانتقاد ما يراه أو ما يزعجه في الحاضر، ويعني الشخصية الأساسية في المجموعة واللي ممكن بنشوفها في أكثر من قصة، واللي هو الحقيقة صنع اسم شهاب لهذه الشخصية اللي أنا بعتقد إن هي الأستاذ طارق نفسه. يعني هو صنع كده قناع فني يقول من خلاله إنه عاش مرحلتين أو عاش عصرين، وإنه طول الوقت مهموم بهذه المقارنة وما تستدعي من ذكريات، يعني بما فيها الحقيقة القصة البديعة اللي أخذت المجموعة اسمها اللي هي تليفون بورس. وهذه المجموعة فيها من التكثيف وفيها من التكنيك الكتابة كمان، أريد أن ألفت النظر إلى هذا يعني. المسألة ليست في الحالة التي يلتقطها بذكاء، وإنما في تكنيك الكتابة كيف يعني الخيط المواصل بين الماضي والحاضر يزوج. ده الحقيقة تكنيك عالي جدا يعني، يثبت اللي قلته عن ثقافة الأستاذ طارق، وكمان استغل ثقافته أستاذ محمود زلي، استغل يعني دراسته للسينما كمان، يعني السينما واضحة بكادرات صحيح. وفيلم من النوع الحقيقة، لأنه في كتاب الحقيقة يمكن مفهوم القصة القصيرة سواء بمعناها الكلاسيكي أو بمعناها التجريبي مش واضح عنده. هناك خلط مثلا بينه وبين المقال القصصي، المقال القصصي ده نوع آخر صحيح، خلط بينه وبين المقال السردي الصحفي ده برضو نوع ثالث، والفروق دي احنا كيعني متابعين وقراء للأدب وكتاب عنه بتبقى واضحة عندنا، بنعرف الفروق دي وبنعرف ازاي انه هل هناك انتماء لهذا النوع او المسألة عبارة عن نوع من الهواية يعني. ولا شك الحقيقه انه برضه اريد ان اقول له يعني انه هو صفر هو ابن كاتب كبير. أيوة. هو الراحل الكبير فايح صحيح الذي لم ياخذ حقه ابدا ابدا في مجال التاريخ الادبي في مجال القصه القصيره، انه لديه نماذج رفيعه جدا من هذه الكتابه. انا اتصور انه مدرستي الاولى كانت هذه القصص، رغم انه الراحل الكبير فايح حسين كان بيشتغل دايما على قصص الريف. ايوه الحقيقه صحيح الجذور لكن كان عنده تكنيك عالي جدا، وعنده فهم ووعي لمفهوم القصه القصيره، وعنده قدره عاليه جدا على الحكي والسرد صحيح دون ان يستغرقوا الموقف، لانه مش تحت اغراء السرد يعني صحيح. يخرج عن التكشيف الذي تتطلبه القصه القصيره. يعني الحقيقه شهاده دافئه جدا من مبدعنا استاذ محمود عبد الشكور الحقيقه، ويعني طارق فهم حسين يعني نطالبه برنين اكثر وبحراره يعني اطول في اعماله القادمه، وشكرا لحضرتك وابداعاتك الجميله، ان شاء الله تكون ضيفا ذات مساء معنا، يعني كنت صبيا وكنت شابا وزلت رائعا حتى الان. شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك. عشرة صبية حنان وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخلان. ساعتنا مشيرة إلى الثامنة والربع. الآن إلى موجز الأنباء. مرحبا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بضرورة الاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة. الرئيس يؤكد أن الشعب المصري ينظر بعين تقدير للجهود المبذولة في تلك المشروعات العملاقة ويتطلع إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر. رئيس مجلس الوزراء يطلع على تطوير منظومة النقل البحري وأسطول مصر من السفن التجارية وكذلك المنظومة الجديدة لتجارة وتداول الأقطان. القوات البحرية تشارك في التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3. وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية. وزارة التربية والتعليم تعلن اعتماد شروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي والتي سيتم عقدها في أبريل من العام القادم. وزارة القوى العاملة تطلق مبادرة صيادي مصر التي تهدف إلى تحقيق رعاية لصغار الصيادين. إجراء 40,000 فحص طبي شامل للمواطنين بجنوب سيناء بالمجان قبل إطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وزير الشباب والرياضة يؤكد أن مبادرة مصر أولا لا للتعصب تستهدف كل العناصر الرياضية ونشر التوعية ونبذ التعصب. المنتخب الوطني لكرة القدم يحل ضيفا غدا على منتخب توجو في إطار تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون. ختاما الإسماعيلي يتعادل مع نادي السكة الحديد بدون أهداف في مباراة ودية اليوم ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد. موجز الأنباء وكان قراءتي مرسي عبد العليم. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم سياسة ورياضة. حفل توقيع مكملين على الشباب والرياضة لحد الساعة 9 مع مرسي عبد العليم. مرة أخرى إلى حفل توقيع الليلة. يضيء الاستوديو المبدع طارق فهم حسين. كان العرب قديما عندما يولد لديهم شاعر جديد يقيمون أفراحا ليال طويلة. ويحكى أن الرائع صلاح جاهين عندما استمع إلى سيد حجاب في أولى قصائده قام رقصا وفرحا، وقال بالتعبير كده إحنا زدنا واحد، بقى عندنا شاعر جديد. لما بتولد مجموعة قصصية لمبدع حقيقي مثل طارق فهم حسين يعني الاحتفاءات تليق به والورود تليق به. اللي حيقرأ تليفون بقرص مجموعة الليلادي هيلاقي شجن ودموع ويلاقي نفسه، وزي ما قال عنها الكاتب أسامة الرحيمي: تليفون بقرص ليس للاتصال بل تواصل مع ماض يملأ وجدان كاتبها ويستعين بها على واقع يفاقم افتقاده الأحباب، محاولة لاستعادة حلم باهر ربما يستلهم الآتي محاسنه، كما قال أسامة الرحيمي. منورنا. الله يخليك. ويعني الحقيقة يعني سعداء ان حضرتك يعني اخيرا يعني اطلقت العنان وامطرت السحاب. فكانت مجموعة تليفون بورس على عيني والله. أرجو ألا نعاني يعني إيه صيفا طويلة. إن في كده بقولك أنا ببص زقوني. ده أحلى زقة دي ولا إيه؟ إحنا الحقيقة يعني بيعجبني جدا الرائع الشهادة اللي جاية دي، لأنه قال معجزة أن تكتب 25 كلمة لا أكثر عن مجموعة قصصية بديعة لكاتب بالفطرة وبالقلب أجل النشر لاستغراقه طويلا في شحذ مشاعره ولغته حتى ظهر مثل رسام في أصابعه لون الجمال والحقيقة. دكتور أحمد الخميسي، يا دكتور أحمد مساء الجمال. يا مساء النور، أهلا وسهلا. يا الحقيقة يعني سعداء بوجود حضرتك وبعزوبة التقدمة اللي حضرتك كتبها على غلاف مجموعة تليفون بورس. الله يخليك. هذه العزوبة هي يعني صدى لعزوبة المجموعة القصصية الجميلة اللي تكرم الأستاذ طارق وأصدرها. يعني الحقيقة لسه بقول له احنا بنفرح جدا يعني كمتابعين لما نلاقي عمل إبداعي بالجمال والإنسانية وبالتدفق والعزوبة ده، فيعني كيف رآه القاص والناقد دكتور أحمد الخميس؟ الله يخليك. والله وانت عندك يعني حق جدا في العبارة اللي قلتها، ان احنا بنفرح فعلا لما بنلقى مجموعة قصصية جميلة. احنا النهاردة 2020 ماي، يعني مر حوالي 100 سنة على ميلاد القصة القصيرة المصرية وعلى ميلاد مدرسة القصة القصيرة اللي هي يحيى حقي وطاهر لاشين والأخوين عيسى عبيد وشحات عبيد. النهاردة 100 سنة تقريبا على ميلاد القصة القصيرة المصرية، وما زالت القصة القصيرة بتثبت انها كفء للحياة وكفء لأنها تستجيب لمطالب الفكر الحديث. وبنفرح طبعا لكل ما بتصدر مجموعة جميلة، بنفرح فعلا لأنه ده بيؤكد يعني بصراحة شديدة مش ان احنا في زمن الرواية كما لأن احنا ايضا في زمن القصة القصيرة. صحيح، القصة القصيرة اللي لأول مرة أخذت جائزة نوبل على إيد أليس مونرو من سنوات، واللي خصص للاحتفال بها يوم عالمي يوم 12 فبراير. فكل ما بتطلع مجموعة جميلة زي مجموعة تليفون بورس أنا بستمد الثقة فعلا أنه هذا الشكل الفني قادر على الحياة وقادر على الاستجابة لمطالب الفكر والشعور المصري والعالمي وكده. فالمجموعة يعني مفرحة جدا باعتبارها إضافة جميلة جدا وعزبة لتاريخ القصة القصيرة المصرية اللي شارك فيه كثيرون جدا، منهم بالمناسبة والد الأستاذ طارق فهمي والأستاذ خاص الكاتب المناضل المعروف الأستاذ فهمي حسين. أنا سعدت بالمجموعة جدا جدا لأسباب كثيرة الحقيقة، في مقدمتها أنه هذه المجموعة تنتمي إذا جاز كل التيار الواقعي في الكتابة. إحنا يعني عانينا طويلا من التغريب ومن الشكلية والبحث عن الحاجات واستعراض الشكلية. العضلات اللي في الكتابة يا سلام، واستعراض العضلات بالضبط. هو يعني جاءنا كاتب يشبهنا بيعبر عن لحظاتنا عن شارعنا عن حارتنا يعني كده عن حياتنا والإغراق في الرمزية والإغراق في الأنا كل الحاجات دي. حتى الأستاذ الكبير العظيم نجيب محفوظ بعد النكسة كتب مجموعة قصصية كانت مغرقة في الرمزية، يعني كان مع يعني كأنه يتماشى مع الجيل اللي كان بيكتب فكتب. وبعدين بعد كده ندم وقال أنا هي المجموعة دي ووقفت رجعت إلى الواقع. يسز طارق في المجموعة الجميلة دي بيؤكد ويرسخ المفهوم الواقعي في الكتابة اللي حضرتك قلت إنه هو إحنا لما بنقرأ بنشوف نفسنا في القصص المجموعة المتناثرة الكثيرة وقصة البديعة اللي هي قصة معنون بها اسم الكتاب اللي هي قرص تليفون بورس. أي قصة بديعة يعني لا تنسى وعلاوة على القصص الأخرى اللي بنشوف فيها حياتنا العادية، وبنشوف فيها إذا احنا بنبحث عن الدهشة بنشوف حياتنا مدهشة، يعني حياتنا مدهشة أكثر من أي شيء. صحيح، فطبعا انا يعني بصراحه سعيد جدا وسعيد ايضا في شيء ربما يبدو بعيدا عن الكتابه ولكن انا اعتقد ان هو لب الكتابه وجوهرها. الشعور بحب العالم، شعور بحب الناس. الله. لانه هقول لك حاجه غريبه جدا، يعني انا صادفتني كتب فيها كراهيه للعالم. والله في واحده كاتبه يعني مش فاكر اسمها بالضبط، افضل والله روايه انا اعتقد ان الكتابه هي حب للعالم. الله. الاستاذ الكاتب العزيز الجميل الاستاذ طارق فهمي حسين قلبه عامر بالمحبه. الله. ده معناه انه عامر بالكتابه. يا سلام، ده احنا لازم نبروز الجمله دي يا دكتور احمد. لا والله هو لا للامانه هو. هي كده كتابه كده. انا عايز اقول شيء لحد، انت تحب اذا انت تكتب يعني تحب اذا انت تكتب. فانا اشكر الاستاذ طارق على فهمي حسين على مجموعه تليفون بورس الجميله، وهو اعطاني واظن انه اعطى القراء ايضا دفعه من الامل ومن المحبه ومن الكتابه الجميله فعلا التي تبقى لكي يقراها اخرون من بعدنا ومن بعدنا. الكاتب والرائع دكتور احمد الخميسي، يعني شكرا جزيلا على هذه الشهاده الدافئه والرؤيه الرائعه لمجموعه طارق فهمي حسين، شكرا جزيلا. الله. نواصل معكم بعد فاصل. تليفون بورص يضيء الاستوديو ويقدم رنينا وجمالا في عالم الكتابه والقصه القصيره للمبدع طارق فهمي حسين. رجعونا عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوا ازاي عليا رجعوني عني لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوك ازاي علي، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، yeah. طارق فهم حسين يضيء الاستوديو هذا المساء بمجموعته تليفون بقرص. كيف تختمر الأحلام؟ كيف تتكون الأفكار ثم تثقل بكأنها مزن وكأنها سحاب ثم يمطر ثم يعني تورد وتنبت الزهور في مجموعة قصصية؟ لا يعني لا تخجل أبدا من أحلامك ولا تستبعد المسافات، فقد جاء العسل وإن جاء متأخرا. تليفون بقرص لطارق فهم حسين يكتب يعني عن لحظات مأزومة ويكتب عن حنين ويقف أمام مدرسة البنات. وقفت كتير؟ ايه وقفت كتير. نسمع مقطع من قصة على باب مدرسة البنات. استيقظ هذا الصباح يغلبه شوق جارف لفتاته وكأنه لم يرها منذ دهر، رغم أن لقائهما الأخير كان بالأمس فقط حين غادر كليته مضحيا بآخر محاضرة في جدول اليوم حتى يلحق بموعد خروجها اليومي من المدرسة الثانوية. فيركن سيارته الصغيرة على الرصيف المواجه لباب المدرسة على الضفة الأخرى من الشارع حتى لا يلفت الأنظار، ويترجل من السيارة ويظل يروح ويجيء حتى يصل إلى سمعه ذلك الرنين المحبب لجرس نهاية اليوم الدراسي، فيتجه بصره إلى البوابة الحديدية العريضة للمدرسة، ويد البواب النوبي ذو الوجه الصارم والجلباب الأنيق تمتد في حرص وحذر لتفتح إحدى دفتي الباب فتحة أقرب إلى المواربة لتنساب منها أسراب من الحوريات في زي موحد تلزمهن به المدرسة. فيبدو الرجل كما لو كان حارسا للجنة ينفذ تعليمات بإطلاق سراح تلك الحوريات ليملأن الدنيا بالبهجة والجمال، على وعد بالعودة في اليوم التالي للانتظام في طابور الصباح. الله الله الله على العزوبة. لازم في القصة القصيرة هي فن التكسيف وهي فن اللغة المصفاة. مظبوط. يعني في كتابات طارق فهم حسين يعني تكتب ثم تحذف ثم تمارس فكرة يعني تصفية وتشفية اللغة. يعني أنا ما أدعيش أن أنا وصلت للحرفية دي، يعني أنا كنت بكتب كده يعني بالتلقائي، لكن هو ده تكون بقى جزء من تكويني على مدار نصف قرن من القراءة. من القراءة. من القراءة. أنت قلت جملة عظيمة في حفل توقيعك الماضي أن أنت قارئ، يعني انتقلت إلى مصافي الكتاب. بالضبط. ودي حاجة مهمة، يعني احتشت، وده يجيب على سؤال الشباب اللي بيسمعنا، فكرة التكوين. أي. كيف أكون ذاتي وكيف أحتشد للكتابة؟ شوف دكتور مرسي، أنا ما أدعيش أنا كنت مخطط أو أن أنا عم دار سنين بجهز نفسي. هي الكتابة فاضت مني. ما احنا قلنا يعني انا قريت قريت قريت لغاية ما فاضت الكتاب. كسحابة امطرت. ما هو لو ما كان يعني لا حقيقة سحابة امطرت فعلا. لكن طبعا حصل فيما بعد، انا يعني كان لي حظ ان انا يعني قلت قبل كده ان انا شكلت لنفسي لجنة سرية. ما يعرفوش ان هم من كبار الكتاب والشعراء. قلت لهم حكموني ورجعوني في حاجات كثيره. واستفدت كتير جدا من مجموعك الجمال ده وخرجت دول هذه الاسماء الجميله. طيب احنا يعني معانا شهاده من طير مهاجر، يعني المبدعه مي التلمساني هتكون معانا بعد دقيقة من الآن حتى تأتي مي ولغة السينما ويعني أهل التلمساني والسينما. دراستك للسينما أفادتك في الكتاب؟ هو أنا درست صحافة. يعني أنا طبعا أصلا خريج اقتصاد يعني. لكن أنا درست صحافة، كورسات صحافة في بودابست مع الصحفيين الدولي، ودرست مسرح وتمثيل في معهد في المسرحية في القسم الحر. كويس. السينما طبعا انا ابن وسط القاهرة. يعني انا اتولدت في وسط البلد وعشت فيها لغاية ما تزوجت. فازعم ان انا شفت عدد من الافلام السينمائية لا يبريني فيه سوى المتخصصين في السينما. بس يعني هي حاضرة وبقوة في الكتاب. فبرضو كانت جزء من التشكيل. فانا اي حاجة بشوفها صورة قدام. اي يعني خاطر بيتحول لصورة في ذهني تلقائي بدون تعمد يعني. يظل التأثير يعني المبدع لديه في الخلفية مدرسة أثرت في تشكيله في الكتاب. يعني هل استنتاجي سيكون صحيحا لو قلت إن مدرسة الروسية أو الأدب الروسي يعني هو صاحب النصيب الأكبر في تشكيلك؟ يعني أزعم ده برضو، لأنه هم التكثيف زي ما قلت والدكتور احمد خميسي قال والتركيز الجامد جدا وبعدين برضه زي ما بقول لك التشكل انا والإنسانية. والانسانيه والانسانيه طبعا الانسانيه يعني الاشتراكيه صحيح العدل والانسانيه كتير. صحيح طيب في مجموعه تليفون بقرص هنشوف شهادة الدكتورة مي حتى تكون متاحة، لكن خليني أكلم حضرتك عن فكرة الشخصيات التي تختار أن تكتبها. يعني أنت أيضا يعني ربما بوعي أنت كتبت عن الطبقة الوسطى. أيوة ده صحيح. وكتبت عن عن عنا وعن شوارعنا وعن حارتنا. صحيح. ده كان منطلقك منه التشكيل برضو والنشأة ولا؟ التشكيل والنشأة والخيارات الاجتماعية والإنسانية يعني. يعني شايف الطبقة الوسطى هي نواة المجتمع المصري وصلبه وهي اللي مرشحة لقيادته. صحيح. نحو الصعود أو لا قدر الله أو الهبوط يعني حسب حالتها أو حسب وضعها يعني. مكتبة التحرير تظل من القصص المهمة في مجموعتك تليفون بقرص الحقيقة، لأنها أنا شايفها وما أعرفش ده يكون يعني استنتاج، هي من الكتابات الدائرية التي تبدأ يعني بقيمة أو بتيمة وتكملها وكأنك تكتب في شبه دائرة. يعني الطفل الذي ذهب إلى المكتبة صغيرا وفتن بفتاة بائعة واختلس شيئا ثم عاد كبيرا وكأنه نفس الدائرة تكتمل يعني في القصة دي. الكتابة الدائرية برضو حيلة وتكنيك في الكتابة مهم برضو عن عدمه يعني بدون وحي عشان أنت تتواضع. لا ده حقيقة ما وعدتلوش. هو بنقدر نقول إنها الدائرية دي في في الحياة نفسها. أنا في نقاط كثيرة جدا في حياتي في الطفولة وفي مطلع الشباب لفت ورجعت لها. فهو لما كتبت وجيج لوحده ده في كتابة وفي شهادة عن مجموعة تليفون بقرص. مجموعة تليفون بقرص لا تعيدنا إلى تفاصيل الماضي فحسب، بل تبعثه حيا مشحونا بالشجن والحميمية، وتستحضر أطياف أشخاص أبت الذاكرة أن يتواروا في منحنياتها أو يسقطوا إلى قاع النسيان. شهادة كتبتها الروائية منى الشيمي عن مجموعة تليفون بقرص. بعد زخم البدايات والمجموعة يعني هل يشعر طارق فهم حسين بالدهشة بالترقب بالوجل يعني بعد أن خرجت إلى الناس وأصبحت بين أيديهم؟ أنا الحقيقة يعني ردود الفعل أدهشتني وحاسس مسؤولية كبيرة وخوفتك شوي. يعني أصبحت خائف حاسس مسؤولية تترقب. كبيرة قوي. طيب احنا الحقيقة معنا يعني شهادة هي اقرب الى الطبطبة الجميلة، خاصة يعني تصدر من شاعر رائع جدا ويكتب شهادة بعنوان شاعري ايضا، تليفون بقرص رنين الحنين. ومنين بيجي الحنين بقى ان مجاش من رائع زي بهاء جهين. منورنا شاعرنا الكبير استاذ بهاء، مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم، زي حضرتك وحشنا جدا وسعداء بوجودك معنا عبر الاثير. الله يخليك الله يخليك. رنين الحنين ده كان مطلع قصيده ولا ايه؟ لا بس يعني هو الرمز اللي استعمله الاستاذ طارق هو اللي اوحالي بمساله رنين الحنين يعني. ايوه اللي هو التليفون القديم بتاع ابو قرص بتاع زمان. يعني نقدر نقول وبثقة ان جات الحرارة رجعت يعني. ايوه. الحقيقة الشهادة اللي حضرتك كتبتها عنه في عمود كامل وفي مقال كامل في الاهرام كانت تفيض بالعذوبة، عايز الخصها للناس اللي بتسمعنا دلوقتي استاذ بهاء. مش عارف اقدر الخص يعني المسألة ولا لا، بس انا هقول اللي انا حاسس بيه او اللي بيجي على بالي دلوقتي. هو الحقيقة المجموعة دي التليفون بقرص مجموعة متميزة، لأن هي مش بس فيها مجموعة نصوص كل نص في حد ذاته جاي، ولكن لأن هي بتصنع مع بعض النصوص اللي فيها أو عدد كبير منها بيصنع رؤية كما لو كانت رواية، يعني في رؤية إنسانية ورؤية فنية موجودة في عدد كبير من القصص. يعني في تناغم، في تناغم مش بس أن كل واحدة في حد ذاتها حلوة، ولكن في تناغم بين النصوص يعني كلهم بيصنعوا حالة من ما يسمى بالنوستالجيا يعني أو الحنين لشيء في الزمن اللي هو الماضي بتاع القاهرة وبتاع طارق فهمي حسين نفسه. فيعني وبعدين يعني بالنسبة للعمل الأول لكاتب في نضج كبير جدا جدا، يمكن علشان طارق فهمي يعني ما استعجلش واستنى على نفسه، بحيث ان طلع العمل الاول بتاعه بهذا النضج يعني. صحيح صحيح، يعني حقيقة سعداء جدا يعني بطلتك معانا شاعرنا الكبير بهاء جاهين، انت وحشنا جدا وحش القراء والمستمعين، وشهادة دافئة عن مجموعة تليفون بقرص رنين الحنين، عايزينها قصيدة بعد اذنك. انا يعني تحيتي اليك ولطارق، وبقول له يعني ان شاء الله تكون دي فتحة خير وتعمل حاجات اجمل، وما تستناش بقى يعني يحصل يعني ما تستناش زي ما استنيت فترة طويلة على كتابك الاولاني يطلع بقى انطلاقة كبيرة ويعمل روائع ان شاء الله. ان شاء الله انتظر روائع. أشكرك أستاذ بهاء. شكرا جزيلا مبدعنا وشاعرنا الكبير بهاء جاهين في حفل توقيع الليلة، شهادات تتوالى لإضاءة نقدية عن مجموعة تليفون بقرص لطارق فهم حسين، ضيف الاستوديو ونجم المساء. فاصل من اختياراته، يا رب تكون ملحم بركة حتى ذوقك في الأغاني مختلف. ده ملحم المرة دي. طيب نسمع ملحم بركات اللبناني. أيوه. ونكمل معاكم حفل توقيع. غيبة عشر سنين كبروا الكانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا الكانوا صغار. غيبة عشر سنين كبروا الكانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا الكانوا صغار. غيبة عشر سنين بعدنا السفر، وبقيت بعيني طرقات الشجر. غيبة عشر سنين وبعدنا السفر، بقيت بعيني طرقات الشجر. وما نسيت ولا يوم عينيك الحلوين، ضلوا يشدوا فيي ترجعت للدار. غيبة عشر سنين كبروا الكانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا الكانوا صغار. غيبة عشر سنين كبروا الكانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا الكانوا صغار. غيبة عشر سنين زهر المنتور، زهر عشر مواسم وأنا خلف بحور. غيبة عشر سنين زهر المنتور، زهر عشر مواسم وأنا خلف بحور. ما نسيت ولا يوم عينيك الحلوين، ضلوا شدوا فيه فرجعت للدار. غيبة عشر سنين كبروا كانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا كانوا صغار. غيبة عشر سنين كبروا كانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا كانوا صغار. غيبت عشر سنين وألوان البيادر، ما راحوا من بالي وقلبي ناطر ناطر. غيبت عشر سنين وألوان البيادر، ما راحوا من بالي وقلبي ناطر ناطر. وما نسيت ولا يوم عينيك الحلوين، ضلوا يشدوا فيي ترجعت للدار. غيبت عشر سنين كبروا كانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا كانوا صغار. غيبة عشر سنين كبروا كانوا صغار، يا قلبي يا قلبي كبروا كانوا صغار. مرة أخرى إلى حفلة توقيع الليلة باختيارات متميزة. أنت كنت في لبنان فترة طويلة 20 عاما. لا لا لا هم ثلاث سنوات متصلة يعني. بس في فترة الحرب الأهلية في التشكيل أنت يعني لديك مشروعات روائية لو خرجت ستكون يعني فتحا. أنا أراهن عليها يعني. أتمنى فإن شاء الله تخرج قريبا. يظل من القصص القصيرة اللي في المجموعة اللي لها شعبية يعني. عارف كل واحد بيبقى له كده الديوان مثلا تبقى فيه قصيدة كده هي عروس الديوان أو مثلا وتطلب في أكتر من. أنا شايف إن منديل أزرق يعني من نجوم أو من نجمات المجموعة كقصة قصيرة. هل ربما لأنها تمس يعني الإنسان المأزوم الإنسان المهمش ويعني تلقى رواجا لأنها والمقاولة بالحقيقة المقاولب واللي بتطحنه عجلة الروتين. فالحقيقة منديل أزرق أنا شخصيا من عشاقها لأنها بتكتب عن أناس كثيرين جدا وكل واحد فينا بيتمس بطريقته من هذه القصة. شارع واسع عريض يشق قلب الحي الراقي نظيف لامع تزين جانبيه ورصيف المنتصف أشجار كثيفة وارفة الأرصفة مستوية ونظيفة وصالحة جدا للمشي سيارات فارهة تمر في سلاسة عبر الشارع في كلا الاتجاهين يقودها رجال في بذلات غالية ونظرات لامعة وساعات ثمينة ووجوه يعلوها الكبر بوضوح أو نساء تتطاير مع السرعة شعورهن الناعمة وتتطاير معها أفخر أنواع العطور لتملأ جو الشارع بخليط فريد من الشذى الخلاب أو سيارات أخرى يقودها شباب أو بنات في مقتبل العمر يتبدى لمن ينظر إليهم أن الحياة والأهل لم يبخلوا عليهم بأي شيء المشهد بكامله لا يكاد ينتمي للواقع المحيط المتمثل في أكثر عواصم العالم تلوثا وفسادا وازدحاما. أنا عايز أستخدم لغة السينما دراستك ولو فكرة الديزولف أو المزج وما بين هذا المشهد المخملي وبين بطل القصة اللي هو صاحب المنديل الأزرق. يعني لو رحنا كده عاملين ديزولف أو مزج ما بينهم. أخذ يراقبها وهي تحاور بجسدها الممشوق درفة خشبية كبيرة وعالية من درفات شيش البلكونة إذ لا تتمكن منها بسبب ضآلة جسدها مقارنة بحجم الدرفة الهائل الذي ينتمي إلى طراز كلاسيكي يميز البناية كلها. أنا عايز أتوقف عن جمال تفاصيلك في الكتاب. يعني لديك فكرة التفاصيل والمنمنمات برضه مقصوده بقى مش لا مش هو ده هو ده الناتج زي ما حضرتك اشرت انه فكره السينما. انا بشوف يعني انا المشهد ببقى شايفه ويعني يمكن بعض النقاد مشكورين لفتوا نظري استاذ زكريا صبح مثلا في الندوه الاخيره قال لي ان في تفاصيل كتير وده نفس طويل ممكن يبقى في الروايه لكن التكثيف هنا كلام وجيه جدا وانا استفدت منه شخصيا لكن برضه في نفس الوقت انا بقصد ان احط القارئ ان هو يبقى شايف يبقى شايف المشهد تماما بهذه التفاصيل. كمان في جمال المجموعه يعني ما ينفعش تتلخص لكن هي فكره هذا زي ما قلنا البطل هذا الموظف الذي يعني اكله الروتين اليومي والذي يشغل بطلة من شباك العمل على من يتوهم انها فتاه احلى بالظبط يعني اعتقد دي اللقطه هو ده بالظبط او ده الفيلم القصير فيلم التسجيل القصير يعني ده بالظبط منديل ازرق بعناوين ايضا في المجموعه انا عايز الناس تكون معانا فيها وتجلياتك في الكتابه في قصه انا شايفها رغم بعض الناس يختلف معايا المطرب ايوه وفكره التقاط الاشخاص اذا كاتب القصه القصيره يعني طارق فاهم حسين كان يحمل كاميرا ويمشي بها ليسجل ثم تأتي لحظة البروازة بقى أو الكتاب بالضبط المطرب لقطة بديعة جدا في معرض الكتاب لقطة إنسانية وكان لا يمكن أن ما توقفش عنده يعني والمشهد هو كاتب نفسه يعني أنا هو شخصية يعني معظم الناس عرفها في القاهرة صحيح وعلى شاشة التلفزيون وكده أي وتعامل معايا كمان بشكل إنساني جدا يعني أنا كنت حريص أن أنا أسجله يعني طيب مجموعة تليفون بقرص لطارق فهمي حسين قصة أهل الله. أيوة. ودي أنا دايما أول ما أرى العنوان أروح مغني بعدها حي أهل الشام يا أهل الله, يا أهل الله. صابرة وهشام وما شاء الله. ده العمنا فؤاد حداد. القصة فيها البعد الصوفي ده أو بعد التجلي ده. أنا انفعلت بيها جدا. يعني هو ده مشهد, يعني مشهد صادفته معي حقيقي, وأنا دمعت وكتبتها فور. الله. بدون أي تفكير فيه. وحرصت حتى أحط اسم أم إسلام عشان أسجلها, لأن هذه السيدة هي البطلة. هذه السيدة تستحق, واللي هيقرأ القصة هيكتشف ان انا اصلا مش شفتهاش. اهلا الله. يعني لو قابلنا بعض في الشارع مش هتعرفني شكلا. صحيح. لكن هي حاضرة جدا, ورآها ملايين من المصريات, من النساء العاملات اللي بيقوا أسر اللي بيتعرضوا لظلم اجتماعي وظلم عائلي. وراهم قصص طويلة جدا, وقصة يعني طبقة كاملة. صحيح. طارق فهم حسين المسكون بشجنه, والمسكون بهمومه الإنسانية, والمسكون بأسئلته, والمسكون بتحولات وطقوس إشارات وتحولات حدثت في الشارع يعني كانت لابد أن تخرج. أنا في ندوتك أنا قلت الحقيقة, أو في حفلة توقيعك قلت يعني الكتابة, الكاتب أحيانا يكتب لأكثر من سبب. الكتابة هنا هي نوع من العلاج, أو هي نوع من البوح. صحيح. يعني إن لم تبح صحيح كنت ستعاني. أكيد. أكيد. أنا شخص يعني طول عمري إما أنفعل بشيء ببقى عايز أبوح. يعني الزفرات دي كانت لابد أن تخرج في كتاب. كانت هتأذيني. لو احتفظت بيها. فالحمد لله حصل نوع من التطهر. ده حقيقي. للكاتب قبل أن يحدث للمتلقي. ده حقيقي جدا. وأنت لما قلت ده في الندوة أنا يعني عايز اقول لك شبطت فيه, يعني قلت ده هو اراني. لا صحيح. صحيح. هو يعني يشعر القارئ ان دفقه شعوريه وزفرات كان لابد ان تخرج على ورق حتى يعني يبرد الداخل. ما كانش يكفي البوح بيها لشخص الذي يغلي. صحيح. صديق. اي أو صحيح. طارق فهم حسين في اهدائه, هنعمل بقى فلاش باك نستعير لغتك في السينما, يعني احنا الحلقه تنتهي لكن بنتكلم عن الاهداء الى روح الصحفي والاديب والمناضل فهم حسين. أبي الذي كتبني ولم يقدر لي أن يقرأ سطوري. أنت يعني قلت كل شيء في هذا الإهداء. يعني أتمنى ذلك, لأنه فهمي حسين أبويا كتير جدا جدا يعني يتقال فيه كإنسان وكأب. فأنا مهما عملت أنا مش هقدر أو في ما صنعه ليا في حياتي وما أوصلني إليه من قيم ومن حياة كاملة. يعني إذن يعني مجموعة من العناوين المهمة نخرج بها من حفل توقيع الليلة لمجموعة تليفون بقرص للمدهش طارق فهم حسين. أن تكون صاحب حلم ألا تستعجل النشر, أن يختمر الأحلام حتى تخرج وهي مستوية وناضجة وبهية كما في هذه المجموعة القصصية, وأن تكتب عن الناس وللناس وبالناس. هذا هو يكتبنا الإنسان المأزوم. ترى نفسك, ترى مدرستك, ترى جارك, ترى يعني لا يعني يجعلنا هذا الشجن والكتابة التراجيدية أن ننسى حسا كوميديا يختبئ في كتابات طارق فهم حسين. يعني لماذا تصر أن يعني تخفيه كثير؟ لا أنا مش أخفيه, بس أنا يعني قريت كتير لكتاب وصفوا بأنه الكاتب الساخر فلان. وكتاب اخرين ليسوا ساخرين بقهقه وانا بقولهم. يعني الدكتور احمد الخميسي القاص العظيم ده في مناطق عنده وانت بتقرا في القصه الانسانيه جدا. بتضحك بصوت عالي وانت قاعد لوحدك. فانا شايف ان ده اشيك واجمل واقل تهافتا يعني. فما كنت بحاول ما بجريش ورا لكنها حاضرة. حاضرة, حاضرة وتجعلك تبتسم أيضا. أنا كنت التلميذ اللي بيقعد في آخر الفصل. والمدرس ما يدخل عايز حصة تمشي منتظمة يخرجني أنا واحد قبل ما نعمل أي حاجة. ده إجراء استباقي. يعني إجراء استباقي. لكن حقيقة يعني نلمح كأنها نسمة صيف في كتابات لا تخلو من يعني من بسمة جميلة في كتابات طارق فهم حسين. تليفون بقرص. طب بعد جات الحرارة بقى يعني في التليفون وفي المجموعة، هل يعني سنعود انقطاع البث والحرارة ولا في حرارات أخرى؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله ممكن مش يعني في مشروع مش هيكون مجموعة قصصية لكن هو قريب للقصص لكنه مشروع مختلف شوية. رائع جدا يعني. لنا انفرادات ولا لسه تحت تحت هو يعني شبه مكتوب بس يعني تحت التجهيز يعني. طيب يعني حاولنا كثيرا الاتصال بدكتورة مية المساني الطير المهاجر، هي تستعد للسفر أو للعودة إلى كندا، ربما الظروف لم تمكنها لكن يعني تسافر بالسلامة إن شاء الله. نطلع لفاصل أخير في حفل توقيع ليلى ثم نعود إلى مبدعنا طارق فهمي حسين. يا بنتي يا أم المريلة فحلي، يا شمس هلا وطلة من فولا، لو قلت عنك في الغزل أولى ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ يا بنتي يا أم المريلة لو طلّ من الكولا، لو قلت عنك في الغزل أولى ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ أنا حب أقول الشعر في الحلوي من حلو أقول له يا حلو عيونه، ولو ابتديت بشفايفك النوم ما يكفنيش فيهم سبع دواوين. ده انا حب اقول الشعر في الحلوي والحلو اقول له يا حلو في عيونه، ولو ابتديت بشفايفك النوم ما يكفنيش فيهم سبع دواوين. في إحدى المرات اقتربت من الشرفة المغلقة على أطراف أصابعي مصغيا استمع لهذا الصفير ذي النغم الثابت البديع، وبدأت أصفر محاولا تقليد نفس النغم، فعلتها مرة واحدة وصمت مترقبا، مرت لحظة صمت ثم عاد الطائر إلى تغريده ثم سكت وكأنه يترقب رد الفعل، فرددت عليه فأجاب ولكن بصوت أعلى هذه المرة وكأنه يصحح لي النغم. ايه الجمال ده؟ ايه الشعر ده؟ ده لغة الطيور. لست خبيرا بالطيور. اي مظبوط. طارق فهمي حسين نورتنا، الله يخليك، ويعني صنعت مساء بهيا دافئا كما يليق بكتاباتك وبالمجموعة القصصية. الله يخليك. تليفون بورس. وانا سعيد اني كنت ضيف على البرنامج اللي انا من يعني من حريصين على الاستماع ليه بشكل دائم. الحقيقة يعني سعيدنا جدا ان نكون نافذة نور على الابداع والحرية وباب مفتوح لكل المبدعين. نلتقي دائما على خير، ننتظر كتابك القادم او ابداعك القادم باذن الله، ولنا حقوق حصريه هو في البث والاستضافه ان شاء الله. هندسيا هي حنان عبد النبي تحييكم، الاخراج لعلاء خلف، تحياتي مرسي عبد العليم. الاسبوع القادم نلتقي بكم الاحد، يعني سيحدث تعديل في على طريقه التليفونات والحراره، ستكون الحراره يوم الاحد ان شاء الله في حفل توقيع، يذهب الزميل علاء ابو زيد الى الاثنين. شكرا لكم، نلتقي دائما على خير في حفل توقيع، الى اللقاء. نجم النجوم على شباب رياضه. فكرنا كتير